الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث، أدب الطالب مع شيخه. قال: الثامن عشر، رعاية حرمة الشيخ. جعل رحمه الله هذا الفصل في أداب الطالب مع شيخه، وابتدأ برعاية حرمة الشيخ. والمراد برعاية حرمة الشيخ يعني المحافظة على منزلته، سواء بعدم فعل ما ينافي ذلك قولا أو فعلا. فقد تكون عدم الرعاية هذه للحرمة بالأقوال، وقد تكون بالأفعال، وقد تكون في الحضور، وقد تكون في الغيبة. والمقصود أنك ردا للجميل ومحافظة لك لجناب الشيخ برد الإحسان بالإحسان، تحرص على رعاية هذه الحرمة بكل أدب يؤدي هذا المقصود. وفي الحقيقة هذا الباب ليس فيه أقوال أو أفعال محصورة، ولكن كل كمال يطلبه الشرع وكذلك تقتضيه الفطرة السليمة ويقرره العقل الصحيح فإنه مطلوب في هذا المقام. فمن مواضع الرعاية ما أتى الشرع بالأمر بها، ومنها ما تقرره الفطر الصحيحة والعقول السليمة، ومنها ما يأتي بالعرف، فيختلف العرف من مكان إلى مكان بشرط أن لا يخالف الشرع. فالمطلوب هو حصول كمال الأدب مع الشيخ بدون إفراط ولا تفريط. قال رحمه الله تعالى: قال: بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، كما تقدم معنا في الفصل السابق. قال: فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق، لأنه من مكافأة الإحسان بالإحسان ورد الجميل، ورعاية كذلك لبقاء هذا الخير. قال: فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف. ومعناه أنك تبذل كل ما تستطيع قولا وفعلا في حضوره وفي غيابه بإجلاله وإكرامه وتقديره والتلطف معه. قال: فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه. وهذه مواضع من المواضع التي يراعى فيها حرمة الشيخ، فإنه يكتشف فيها من يحسن التأدب مع شيخه ومن لا يحسنه. ففي الجلوس مثلا ليس من الأدب أن تجلس في مرتبة أعلى من الشيخ، إن كان الشيخ على الأرض فمن الأدب أن تنزل معه إلى الأرض، أو كذلك كان ماشيا فمن الأدب أن تنزل عن مركوبك وتسلم عليه، وهكذا وهكذا. كذلك إن كان في وجهك أو في مجلسك فليس من الأدب أن تمد رجليك، فإن مد الرجلين من الأدب من النقص بالأدب، فهو مع الناس لا يليق ومع الشيخ من باب أولى. ومنه كذلك في الجلوس ألا تجلس خلفه، بل عن يمينه أو عن شماله أو أمام وجهه، وهذا الأخير أحسن. قال والتحدث إليه كذلك في التحدث، فمن آداب التحدث، وآداب التحدث كثيرة وآداب الجلوس كثيرة، أنك لا ترفع صوتك على صوته ولا تقاطعه وتداخله في الكلام، اتركه حتى ينتهي من كلامه. وكذلك أنك تحرص على الالتفات إليه عند التحدث، فلا تتشاغل في لفتاتك، فإن ذلك ليس من أدب التحدث، وغير ذلك كثير من آداب التحدث. قال وحسن السؤال والاستماع كذلك، إذا سألت ليكن عندك حسن أدب في السؤال، فلا تسأله سؤال متعنت أو سؤال من يريد أن يظهر النقص، ولا سؤال اعتراض، بل إذا سألت سؤال مستفيد ومتعلم فليكن مقدما السؤال ومختوما بما يدل على أدبك معه، كأن تقول مثلا شيخنا حفظكم الله ما رأيكم في المسألة الفلانية ونحو ذلك من الأدب. وهكذا كذلك من هذا المعنى أنك إذا سألت عن شيء يحتاج السؤال عنه وكان فيه شيء مما يستحي ذكره تقدم بتوطئة، فتقول مثلا شيخنا حفظكم الله سؤال للحاجة إليه نسألكم وننزه سماعكم من شيء يؤذيكم، ثم تورد السؤال ونحو ذلك من الأدب الذي يكون فيه وضع السؤال، فتقدم بمقدمة وتختم بخاتمة يكون فيها إظهار الأدب في هذا السؤال. وهكذا كذلك بالاستماع للجواب، أظهر الاهتمام وكذلك حصول الفائدة، ولو كان الجواب قد سمعته من قبل. لا تظهر المعرفة وعدم الاهتمام، فليس من الأدب أن تقول قد عرفت هذا، قد وقفت على هذا، هذا واضح، لأن هذا منافي لمنزلة الطالب مع الشيخ، وهو كذلك يزهد الشيخ في إفادتك، والمقصود أن تستفيد وتستنير من مجالستك له. فحتى الشيء المعروف والمعلوم أنت تستفيد بإعادته، ربما يزيد فائدة لم تقف عليها، أو يعبر بتعبير تستفيد منه، أو كذلك يضع لك استثناء أو قيد أو غير ذلك. وإذا كان أتى بالشيء الذي عرفته أو حتى ما ظننت أنه خلاف الصواب فلا تظهر السآمة والملل وعدم الموافقة والرضا، بل الأدب أن تسمع ثم بعد ذلك تتبع الحق بدليله وبرهانه، لكن المقام مقام أدب لا بد أن يؤدى. قال: وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب. فليس من الأدب في التصفح أن تزعجه في كيفية حملك للكتاب أو كيفية فتحك له، فأهل العلم يحظمون الكتاب، فإهانة الكتاب وعدم حسن التصرف معه يؤذيهم، فلا تفعل الشيء الذي يؤذيهم مع ما فيه من منافاة لأدب طالب العلم في نفسه مع العلم، لأن العلم يدعوه إلى العمل به، ومن العمل بالعلم التأدب مع كتب أهل العلم. فتتأدب كيف تحمل الكتاب وكيف تفتحه، فلا تضعه على الأرض، ولا كذلك تأخذ بمجامع أوراقه بكفك، بل تفتحه برفق، وكذلك تعتني بوضعه وأخذه وإغلاقه وفتحه ووضع العلامات عليه. بعض الناس ربما يجعل الكتاب يعني في غاية من العشوائية من كثرة التعليقات والكتابات وسوء التصرف مع الأوراق والصفحات وغير ذلك، وهذا بالحقيقة يدل على خلق صاحبه. فالناس تظهر أخلاقهم بمظاهرهم، ومن المظاهر تعامل الإنسان مع كتابه، وكما تقدم منه كذلك ألا تؤذيه بصوت أو فعل على حساب هذا المجلس الذي أنت فيه معه. قال: وحسن السؤال والاستماع كذلك. نعم، قال: وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والمماراة أمامه. ترك التطاول سواء عليه أو على أحد الزملاء، والمماراة كذلك عليه ومعه أو مع الزملاء، لأن هذا نقص في الأدب وليس من الأدب مع الشيخ أن تظهر مثل هذه المعايب أمامه، بل ينبغي أن تحرص على الكمال في نفسك وزيادة إذا كنت بين يدي الشيخ إجلالا واحتراما له. والمماراة الاسترسال في الجدال، يعني مثلا قال الشيخ مسألة فسألت، ثم أجابك فاستفسرت استفسار بعد استفسار، فلا تسترسل في الاستفسارات بما يكون فيه معنى الجدال. إذا كان غرضك الفائدة يكفيك الجواب ولو كان مخالف لما تظن أنه صواب. عندك شيء ارجع إلى كتب أهل العلم وخذ منها ما ظننت أنه الصواب، ولا تؤذي الشيخ بالجدال. وأعظم من هذا أن ينتقل الجدال إلى مراء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بيت أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ترك المراء وإن كان محقا، ومعنى أن المحق لا ينبغي له أن يسترسل حتى يصل إلى هذا الحد، لأنه يورث الشحناء والتنافر وانقباض القلوب وغير ذلك مما ينافي خلق المسلم مع المسلم. فكيف إذا كان مع الشيخ فهو أشد، ولهذا فالمسلم ينبغي عليه أن يجتنب المراء والجدال الذي يكدر القلوب ويورث التنافر والبغض. وإذا كان هذا بين المسلمين فهو مع الشيخ من باب أولى، هو مع الشيخ من باب أولى، فتحرص أن تتأدب مع الشيخ أدبا يحافظ على الود والمحبة والاحترام. قال رحمه الله تعالى: وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده. عدم التقدم عليه بكلام يعني بغير إذنه أو على وجه يؤذيه، ومنه مقاطعته ومسابقته في الحديث. وكذلك المسير يعني في المشي لا تتقدم عليه، احترامك وتقديرك لشيخك يقتضي أن تقدمه دائما. قال: أو إكثار الكلام عنده، سواء معه أو مع زملائك، لأن هذه الثرثرة تنافي خلق المسلم فضلا عن طالب العلم، وقد نهينا عن القيل والقال، وفضلا أن يكون ذلك عند الشيخ فإنها أذية له، وإظهار لمثل هذا الأدب السيء أمامه ينافي احترامه وإجلاله. قال رحمه الله تعالى: أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك، يعني بالمداخلة هو أن تقاطعه وتدخل عليه بكلام وهو لم ينتهي من الدرس ولم يفتح باب السؤال، فمن الأدب أن تتركه حتى ينتهي من درسه، فإن فتح باب السؤال سألت إن كان عندك سؤال، وليس أن تأتي بفائدة. الفوائد ليس محلها هذا الموضع، لأنها قد تضر بنيتك وقد تؤذي شيخك. إن كان هناك تنبيه أو شيء فليكن بينك وبينه وعلى وجه الأدب والسؤال، فتقول: شيخنا، بينك وبينه في السر قرأت مسألة فيها كذا وكذا وكذا، هل هذا معناه أنه يستفاد كذا وكذا؟ فإن أقرك ووافقك استفدت، وإن خالفك كذلك استفدت. وما أكثر ما يظن الطالب الشيء فائدة وهي ليست فائدة، فيكون عدم ذكر الشيخ لها وتركه إياها عن علم وليس عن جهل، أو اقتصارا منه على الأهم وترك غير المهم ونحو ذلك. وقوله في حديثه ودرسه يعني ليس فقط في الدرس بل حتى في الحديث، فمن الأدب مع الشيخ ألا تقاطعه حتى في كلامه الخاص. قال: أو الإلحاح عليه في جواب. كذلك إذا سألته سؤالا ولم يجبك أو أعرض عنه أو كتبت ورقة فأهملها لا تلح عليه، لأنه ربما لمصلحة لم يرد الجواب، أو كان ليس عنده علم بها، أحب تأخير الجواب عليها حتى يبحث فيها، أو غير ذلك مما لأجله ترك الجواب فلا تلح. قال: متجنبا الإكثار من السؤال، لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل، يعني لا تؤذيه بكثرة السؤال لأن هذا من الأذية. ويتأكد ترك السؤال عند شهود الملأ، لأنه عند شهود الملأ إذا أكثرت السؤال ربما كان الباعث لك وأنت لا تدري هو الغرور، مغرور بنفسك، تريد أن تظهر للناس أنك عندك علم ومطلع على مسائل، وربما أعظم من هذا تسأل شيء أنت تعرف جوابه، هذا لا يجوز، لأنك بهذا تضر بنيتك وتفسد على نفسك العلم الذي تطلبه. وهو كذلك يؤذي الشيخ، لأن الشيخ إذا أكثرت عليه أصابه الملل، فالعلم لا ينتهي، فينبغي أن تأخذ منه بغير أذية ولا ملل. ولذلك ينبغي أن يكون سؤالك بحد معرفتك بالشيخ أنه يحب أن تسأله، فإذا شعرت في وجهه أو في كلامه أو في جوابه أنه يستثقل الجواب، إما لكونه يحتاج هذا المجلس لشيء آخر سواء مع الحضور أو مع نفسه أو أي شيء آخر، أو يحب الراحة، فلا تؤذيه بكثرة السؤال، حتى ولو سألته سؤالا واحدا فشعرت في جوابه وفي لمحات وجهه ما يشعر بأنه لا يحب الآن السؤال، فلا تؤذيه بالسؤال. وليس منه بلا شك أن تسأل لنفع الحضور مع علمك أن الشيخ يفرح بهذا ويحبه، إلا أن ترى في وجهه السآمة وفي جوابه الملل، حتى لو أردت الفائدة للغير فإنك تترك السؤال، لأنه أعرف منك بالمصلحة من المفسدة، وهو أحرص منك إن شاء الله على نفع الآخرين، لأنه قد يحصل أحيانا أن الإنسان يسأل السؤال يريد أن يفيد الحضور، مثلا حضر بعض العوام عندهم بعض المخالفات، فهو من باب نفعهم يقول: يا شيخ، ما نصيحتك في هذا الزمان لمن يبتلى بكذا وكذا، أو في موقف الإنسان من هذه الأحداث أو نحو ذلك، وأنت تعرف الجواب لكن تريد أن يسمع الحضور الجواب لإفادتهم. فإذا الشيخ أعرض عن الجواب أو اختصر أو رأيت في وجهه عدم حب لاستمرار في هذا الموضوع أو غيره، فلا تمله بالاستمرار في شيء لا يحبه. قال رحمه الله: ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسميه، فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار. وكل هذه آداب جرى العرف، وكذلك تقتضيه الفطرة الصحيحة والعقل السليم، أنها منافية للأدب مع الكبير فضلا عن الشيخ. فأنت لا تنادي أباك باسمه، وإنما تقول له يا أبي أو يا أبا. فكذلك الشيخ، هذا من احترامه ومن التأدب معه. وهكذا لا تخاطبه بتاء الخطاب، فلا تقول له مثلا أنت فعلت هذا، ولكن إن احتجت أن تذكر شيء يكون بصيغة الجمع، شيخنا حفظكم الله، هذا لكم، أنتم تريدون هذا، يطيب لكم هذا، ونحو ذلك من العبارات المؤدبة التي فيها احترام للشيخ ورعاية لحرمته. فكما أنك تحترم الكبير ومثلا أبوك على سبيل المثال، فكذلك تفعل مع الشيخ، لأن له أبوة علمية كما سيأتي إن شاء الله. قال أو تناديه من بعد من غير اضطرار، كذلك ليس من الأدب أن تناديه من بعد، لأنك به تحتاج إلى رفع الصوت، وكما تقدم رفع الصوت ليس من الأدب. فإن احتجت فتقدم وامشي حتى تصل إليه، ولو تأخر المقصود ثم تتكلم معه، إلا لضرورة، كأن مثلا تنبهه، ربما شيخ أعمى تخاف أنه يسقط في حفرة أو شيء، فتقول شيخنا حفظكم الله انتبهوا أمامكم حفرة، أو انتبهوا كذا كذا، للضرورة. ولغير الضرورة هو من سوء الأدب الذي ينبغي أن يحذر ويجتنب. قال رحمه الله: وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الآية، وفيها إشارة إلى ما ينبغي أن يكون الأدب مع من هم ورثة الأنبياء وهم العلماء. وكما أشار شيخنا في شرحها وتفسيرها، وذكر معنى ذلك المفسرون في تفسير الآية، أنها فسرت على وجهين. قيل المراد ألا ينادى باسمه، وقيل المراد إذا دعاكم فاستجيبوا له، وكلا المعنيين صحيح. فإذا دعاك فأجب شيخك، فهو من التأدب مع ورثة الأنبياء. وهكذا إذا دعوته لا تدعوه باسمه، وإنما تدعوه بما يكون فيه إجلاله واحترامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقال يا رسول الله، يا نبي الله، وشيخك تقول وهو من ورثة الأنبياء يا شيخنا حفظكم الله كذا وكذا إلى آخره. طيب، نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت، والله تعالى أعلم.